مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دكتور فاضل ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدنا اليوم نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. الأخت الغالية منى من مصر كانت تتساءل عن خصوصية أو استعمال حروف الجر في القرآن الكريم، وضربنا لهذا في الحلقة المنصرمة بقوله تبارك وتعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده وليس من، وتفضلتم بشرحها وإظهار اللمسة البيانية الموجودة فيها. لها سؤال آخر في هذا الخصوص في قوله تبارك وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. لماذا يحلون فيها وليس يحلون من أساور وليس بأساور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا وإمامنا وهادينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هو الفعل حل يتعدى بنفسه إلى مفعولين في الأصل. نعم، مفعولين: حلاها أي ألبسها حلية، حليتها أساور يعني ألبستها أساور. هذا المفعولان، هذا الأصل. وقد يستعمل مع من كبقية الأفعال التي تتعدى، كأن تقول أعطيته دفاتر وأعطيته من الدفاتر، شيء آخر هذا من تبعيض ممكن. نعم. والقرآن استعملها هكذا، استعملها مرة معدة بنفسه إلى مفعولين، قال: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا عدها إلى مفعولين، الأول هو الواو الذي هو نائب فاعل في الأصل مفعول به، صحيح، وأساور مفعول ثاني. هي أصلا في خارج القرآن يعني حلاهم ربهم أساور. أساور. نعم. وقال: يحلون من أساور من ذهب، أيضا قال هكذا. هنا يحلون من أساور، يحلون مفعول واحد. هو طبعا وقلت لك يعني كما تقول أعطيته من الكتب وأعطيته كتب، هذا لأن المتعدي إلى مفعولين أحيانا نستعمل إلى واحد، أحيانا نستعمل لازم، وأحيانا نعدي إلى مفعولين. أعطيته فمفعول بألهاء، وأحيانا فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حذف المفعول بها، يعلم ماذا. لكن هو السؤال: لماذا أحيانا يستعمل من وأحيانا ما يستعملها؟ جيد. أما الباء هي ليست يعني في الأصل، لأن هو الفعل يتعدى إلى مفعولين بنفسه، ليس بالباء. بمن؟ يعدى بنفسه. بنفسه. لكن أحيانا يعني يؤتى بمن لغرض آخر، كما في القرآن مرة عداه بنفسه إلى مفعولين: وحلوا أساور من فضة. ومرة أخرى عداه بمن؟ يعني واحد وجاء بعدين في من، قال: يحلون فيها من أساور من ذهب. من ذهب. طيب. يبقى لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال. أما يعني نحن نستطيع أن نقول لا، الباء ليست محلها تنتهي لغة. يعني لا يصح في العربية أن أقول يحلون فيها بأساور. هو يتعدى بنفسه إلى مفعولين. خلاص. وإلا فمن مع حرف الجر من. إن شئنا للتبعيض خلاص هذا. يعني لا يأتي مع الباء. لا لا لا يأتي. يحلى بأساور ما. لا لا لا. لا حليته أساور. لا هاي باللغة. حليته أساور. طيب. أو من أساور معنى آخر رح يصير. هذا ما سوف نأتي إليه. يعني يقول لماذا؟ طب تفضل. أما السؤال هذا انتهى، يعني هو نقول في الأصل يعني الإجابة أنه لا يتعدى بالباء، خلاص هذه الإجابة انتهت. نعم. أما يبقى هنالك سؤال، يمكن قد يثير سؤال آخر، زين لماذا مرة قال وحلوا أساور ومرة قال يحلون من أساور؟ صحيح، هذا سؤال آخر. هو حل ماضي لما لم يسمى فاعله، وأيضا يحلون أيضا نفسي، لكن لماذا مر عداه إلى مفعولين، واحد نائب فاعل وواحد مفعول به، في وحل أساور من فضة، وواحد عداها فقط إلى مفعول واحد ثم جاء بمن، ما السبب؟ يحلون فيها من أساور، لماذا لم يقل يحلون فيها أساور من ذهب؟ جيد، لماذا؟ يعني لماذا؟ هذا هو هذا يعني طبيعة السؤال، يعني هكذا الأصل. نعم. أما السؤال الأول انتهى أنه لا يتعدى بالباء. نعم. يتعدى بالخلاص. لكن هو في القرآن نجد استعمالين مرق زين، لماذا قال هناك يحلون من أساور وحل أساور من فضة، جاء بمن، هنا قال يحلون فيها من أساور من ذهب، كان يجعلهم الاثنين مرتبة واحدة. نعم. السؤال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، هذا في سورة فاطر، من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. حرير. نعم. تلك في سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طيب. ما جاء بمن أعلى. أعلى الأجر، أعلى الجزاء. أعلى. يحلون فيها من هذا أعلى. الجزاء أعلى. كيف؟ لما؟ إحنا نقرأ الآيتين أول مرة ونقول لماذا. تفضل. هو ماذا قال في سورة الإنسان؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ذكر أمرين في العمل، أولا يوفون بالنذر. نعم صحيح. والآخر يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أمرين. نعم. ماذا قال في فاطر؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وبعدين لما ذكر قال يحلون فيها من أساور من ذهب. الآن أي العملين أعلى؟ يوفون بالنذر، أصلا النذر مكروه لكن الوفاء بواجب. صحيح. وبعدين الطعام، الطعام ذكر مسكين ويتيم وأسير وهكذا. لكن يتلون كتاب الله، أقاموا الصلاة، أصلا إقامة الصلاة أعلى من كل ما ذكر، عمود الدين. وأنفقوا مما رزقناهم، ليس فقط يتيم وسعام، ليس إطعام الطعام فقط، الإنفاق عام من إطعام الطعام. وبعدين ذلك محدد مسكين ويتيم وأسير. نعم. هنا قال سرا وعلانية وأنفقوا مما أي الأعلى، يحلون فيها من أساور من ذهب، من ذهب ذاك من فضة، وحلوا أساور من فضة، من فضة. صحيح. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. ولما كان العمل أكثر وأعلى يكون الجزاء أكثر. لماذا جاء بمن؟ السؤال هذا سأسأل الآن. نعم. لماذا جاء بمن؟ صحيح. أنا أقول لك، تفضل. لو أقول البس هذه الملابس، طيب، وألبس من هذه الملابس، أي الملابس أكثر؟ الثاني. يعني بمن؟ بمن؟ نعم. البس من هذه الملابس كثيرة، وهكذا خلاص من أساور من فضة. الله، جيد. من ذهب، من يعني الناظر إليها يتصور أنه لا يأخذ كل الأساور الموجودة لكن بعضها، يعني إذن هي كثيرة والبعضية هذه أكثر من وحلوا أساور من فضة. البس منها، تحلى بها، البس منها ما تشاء. أحسنت. فإذن هاي من يعني الأول شيء قال من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، ما قال من فضة. صحيح، هذه أعلى. هذه أعلى. صح. ثم جاء بمن، دلالة على الكثرة الموجود. صحيح. فإذا ما جاء بمن أعلى، لأن العمل أعلى فالجزاء أعلى. بارك الله فيكم. حتى الفعل المستخدم أيضا مع حينما كان متعديا بنفسه وحلوا أساور من فضة، أما الآخر مضارع في تجدد واستمرار، يحلون فيها. يحلون فيها مو فقط هذا حقيقة، إذا كان على السؤال عن الفعل، هو الفعل بالماضي لأنه هو الكلام أصلا في الماضي، لأن ربنا أخبر عنهم بالماضي، قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنات وحريرة، بينما في فاطر هو أخبر عنهم بالاستقبال فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها. فيعني هو أصل السياق ذاك في الماضي وهذا في الاستقبال. صحيح. الأساور دكتور فاضل ما هي؟ جمع مفرد ماذا؟ سوار. سوار مش أسورة؟ لا أسورة جمع قلة أفعلة. أسورة. سوار هو المفرد. سوار. نعم. سوار. يجمع على أسورة. جمع قلة. جمع قلة أفعلة أفعل أفعال أفعلة فعلة جمع القلة. نعم. أساور جمع كثرة. أنا أريد أن أستمتع. جمع القلة ماذا؟ أفعل أفعال. أفعلة. أفعلة. فعلة مثل فتية وصبية. لا أن نكتبها. أفعلة. أفعل. أفعل. أذرع. نعم. أكوس. أفعال. أفعال. مثل أحناق. نعم. أفعلة. أفعلة. مثل أشربة أتربة. فعلة. فعلة. مثل غلمة. غلمة. فتية. إنهم فتية. الله فتية جمع قلة إذا. طبعا ما شاء الله كم واحد قليلة. لهم قالوا سبعة وثامنهم كلبهم. أكثر ما قيل فيهم سبعة وثامنهم كلبهم. صحيح. لم يتجاوزوا العشرة. خلاص إذن فتية. صح. بينما جماعة يوسف فقال فتيانه عمال كثيرين يأتون للناس قطعا أكثر من عشرة. جعلوا بضاعتهم في رحلهم. فتيانه. صحيح كثير. طبعا. طب هنا جمع قلة. طبعا. لا بأس لا بأس جيد. فأساور جمع كثرة. طب في قوله تبارك وتعالى سيد الدكتور فاضل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليس من مضاجعهم، يعني إلى مضاجعهم من الموت. شو من مضاجعهم؟ هم برزوا من المضاجع التي يضطجعون فيها. هو يريد يعني يذهبون إلى مضاجعهم من الموت حيث يموتون. المضاجع النهائية. إلى مضاجع الموت وليس من الفراش. ليس قصدهم أن يقومون من الفراش. كلهم يقومون من الفراش. كلهم يقومون. كل الناس تقوم من الفراش. كل الأحياء. لا طبعا. تقوم من المضجع. لا طبعا. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم التي يموتون فيها. إلى المضجع النهائي. نعم. الانتهاية وليس من مضاجعهم. المضاجعهم كل واحد يقوم من مضجعه عندما ينتبه من النوم يقوم من مضجعه. إذن إلى مضاجعهم يعني إلى حيث يموتون. إلى حيث المضجع النهائي. صحيح إلى مضاجع. نعم. بارك الله فيك. القرآن الكريم سيد الدكتور فاضل استخدم يا ويلتنا ويا ويلنا، فما الفرق؟ الويل هو الهلاك عموما. عموما جيد. الويلة هي الفضيحة والخزي. في إذن في ويل وويلة. وويلة طبعا طبعا. الويلة الفضيحة والخزي. والخزي نعم. والويل هو الهلاك. طيب. ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لحظ، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. يا الفضيحة، يا ويلتا مو يا ويلي. إذا في فرق بين ويلتا وويلي. إيه طبعا ويلي هو الويل. طيب والمرأة تقول ماذا؟ يا ويلي أيضا. إيه طبعا. لكن إذا أرادت الفضيحة ويلتا. طبعا ما يعني مرأة ولا ويلتي. يصير اثنين طبعا. الاثنين طبعا طبعا بالمنادى يصير. يصير يعني واجعل مضافا صح إن يضاف لياك عبدي عبدي عبدا عبدا عبدي. خمسة وجه. طرح مرة ثانية واجعل مضافا صح إن يضاف لي. أيوة. يعني يا عبدي. كعبدي يا عبدي يا عبدي يا عبادي يا عبادي في القرآن بالياء. نعم. كسروا بالياء. نعم. عبدة. أيوة. يعني يا ابن أمة مثلا. يا ابن أمة لا تأخذ. يا عبدا بالألف. يا ويلتا. يا ويلتا. عبدية. عبدية. لا. خمس أصناف. خمسة أصناف للإضافة ما شاء الله. خمسة. فإذا الويلة هي الفضيحة والخزي. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز؟ يا للفضيحة وهذا بعلي شيخة مو يعني صحيح. يعني ما ترى مره من الناس يفضحتي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة راح يفضحنا ولا كبيرة إلا أحصاها كل الأفعال اللي عملوها راح يا للفضيحة فيها أعمال ما يحبون تطلعون عليها فتفضحهم هاي يقول يا ويلتنا لأن فيها فضيحة فيها أعمال فيها خزي وفضيحة وهم يحبون يستروها طلعت هذا الكتاب قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن ويل واحد ويلتنا حتى ورد على لسان ابن آدم أنه قال أيضا يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب يا الفضيحة يعني يا الخزي والعار هذا أحسن من الغراب يفكر يعني أفعل أحسن مني ويا ويلنا لا لا ويل هذه الويل غير طبعا ويل هلاك هلاك سلم يا رب يا أبو يا ربنا نقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الآية سهون للهلاك هذا للهلاك إذن هنالك ويل وويلة صح ويل للهلاك وويل للفضيحة والخزي في اللغة ويلة تأتي يا ويلتا أو يا ويلتي صير أو, لي أو يا ويلتنا صير الجمع يا ويلتنا نعم ذيك المتكلم ذيك للجمع إنما الويل تأتي يعني ويلنا ويل له صح ويل كذا نعم بارك الله فيك طب القرآن استخدم ثقفتموهم ووجدتموهم وجدتموهم ثقف ووجد الفرق ثقف غالبا تستعمل في الحرب فاقتلوهم حيث هاي لما يكون حرب حرب فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم هذا أي حالة إيش ويلقوا يعني الصلح معناه حرب فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حرب وجدتموهم لا ليس بالضرورة بالحرب عامة حتى لاحظ الآية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا ما فيها حرب فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ذيك حرب هذه ليس الحرب ثقفتموهم خاصة بالحرب هي ثقفتموهم بمعنى ماذا سيدي يعني ظفرتم بهم ثقف به ظفر به إذن فيها صراع طبعا ظفر وجد ظفر به بدون صراع ظفر عثر على وجد لا ثقف نعم ثقف فيها معنى ظفر طب إذا يعني على هامش السيرة هل هذه خصوصية للاستعمال القرآني أم في لغة العرب لا لا هاي لغة لغة العرب لغة العرب في المعجم ابحث ثقف راح اقول لك ظفرت به الله اكبر الان افتح المعجم نعم. ابحث ثقف راح يقول لك ظفرت به ظفرت به اذا ثقفتموهم في الحرب ووجدتموهم عامه فعلا. طب يعني فان لم يعتزلوكم ولم يلقوا اليكم السلم كما الصلح السلم اللي هو الصلح السلم وليس السلم لا هو السلم الصلح السلم عامه يعني السلم الصلح بعد المعركة فانقادوا نعم السلم نعم بارك الله فيكم بارك. أختنا بتول من رأس الخيمة تتساءل في قوله تبارك وتعالى عن الشيطان إنه لكم عدو مبين تتساءل عن نوع العداوة بين إبليس وبين بني البشر عامة لا تنحصر شيء التحريش بين المؤمنين وإثارة الإحن فيما بينهم فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو إن الشيطان ينزغ بينهم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغ يعني عامة فأنساه الشيطان ذكر ربه عداوة عامة حتى فلبث في السجن بضع سنين هذا الشيطان أنساه حتى يبقى في السجن بضع سنين مال يوسف نعم صحيح اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يعني هذا من عداوة الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. نعم. إني أظن أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فعداوة الشيطان عامة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان. حتى يورده مورد الهلكة فيدخله النار. نعم. حتى يدخله النار. العداوة مطلقة وعامة. مطلقة حتى يدخله النار في الآخرة. يا ساتر يا رب. نعم. في اللغة العدو أيضا عام، يعني يحتل بعدوه كيف ما يشاء وقت ما استطاع. أكيد. أم يكون العداء أم عداء؟ هي عداء ولا عداء؟ العادة عداء. العداء يعني ليس بالضرورة مصدر عادة، وفاعل فعال. يعني اللغة العربية رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقولي عداتي. عداتي بمعنى أعدائي. بمعنى أعداء. إذن هذه عداوة، نوع العداوة على كافة المستويات المختلفة الأصعدة. نعم. حتى يريده مورد الهلكة في النار. قد كتب عليه أنه ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه أنه يضله بعد ويهديه إلى عذاب السعير. يا لطيف. إلى عذاب السعير الآخر. نعم. عامة لا تنحصر في شيء. يرضى بالمحقرات من الذنوب بأي أي شيء، أي شيء يستطيع عليه يفعله. المهم يؤذن بابن آدم. المهم يؤذن. يا لطيف يا رب، اللهم عاصمنا من نزغات الشيطان يا رب العالمين. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. بارك الله فيكم، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. أخ عربي من الجزائر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عربي من الجزائر، تفضل. أولا أهنئكم بقدوم الشهر الكريم. بارك الله فيك وإياك. وأشكر الأستاذ على هذه الحصة القيمة وعلى المؤسسة. بارك الله فيك سيدي، الله يكرمك، تفضل. وأنا أقرأ القرآن، مرت علي آية لا أتذكرها جيدا لكني أتذكر البداية. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. إذا كان السؤال مطروح، بما أن الناس كانوا أمة واحدة فما الغرض من أن الله عز وجل بعث النبيين مبشرين؟ حاضر. وما معنى كان الناس أمة واحدة؟ حاضر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، الشكر لله تبارك وتعالى. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. أخ سعد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني؟ شلون صحتكم؟ الحمد لله يا سيدي، الله يرضى عليك. شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك يبارك فيك. الحمد لله. الله يخليك دكتور ويطول بعمرك يا رب إن شاء الله، ويحفظك إن شاء الله يا ربي. الله يحفظك يبارك. الله يخليك ويسلمك دكتور. بس عندي سؤال، الله يخليك دكتور. أكو آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. أريد أعرف بس شنو المقصود من هذه الآية. نعم. وجزاك الله ألف خير دكتور. نعم. وبارك الله بيك يا ربي ويسلمك. بارك الله فيك. أيوة. شكرا. بارك الله فيك، الشكر لله تعالى. اتصال هاتفي من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا دكتورة أفين، كيف الحال يا دكتورة؟ الحمد لله، نحمل على الحمد لله. الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيكم، أنتم بكامل الصحة والسلامة. شلونك أستاذ فاطر؟ شلونك دكتور فاطر؟ الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيكم. والله أود أن أقول بأني أتعلم اللغة العربية من خلال برنامجكم. الله يبارك فيك يا دكتورة، ربنا يكرمك. عندي سؤال في القرآن الكريم، لا أعرف الآية بس من خلال قراءة القرآن يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، وفي مكان آخر يقول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. صح. يعني في الآية الأولى يقول فكلوا. صح. وفي الآية الثانية يقول وكلوا. صح. لماذا؟ حاضر. في قصة موسى. نعم حاضر دكتور أبين. وسؤالي آخر للدكتور فاضل. تفضل. وهل الدكتور فاضل صالح سمرائي يعرف يتكلم اللغة الكردية؟ لا لا لا. كنت أتمنى لكن لا أنا كان يتمنى دكتور أفين. أي نعم. نتمنى نتعلم اللغة الكردية لا بأس. صح. كنت أتمنى. هي الكردية لغة خاصة بذاتها دكتورة؟ أي نعم. طب مرحبا بالكردية يعني ماذا؟ شمال العراق يعني مرحبا بالكردية يعني رحب بين باللغة الكردية. يا ماذا؟ بخير بين. بخير بين. لا صعب صعب دكتور أبيد صعب. نعم. تعلم العربية أسهل. كنا نتمنى يعني. ما شاء الله شمال العراق. نعم أنا عدة مرات زرت مرات كثيرة كنت يعني لا ما تمر سنة إلا أمر أذهب إلى شمال العراق في السابق. بس ما شاء الله تتحدث الدكتورة أفين اللغة العربية جيدا ما شاء الله أكثرهم كانوا في السابق يتحدث في السابق أيضا. بارك الله فيكم جميعا وأعاد العراق إلى عراقيهم بإذن الله تبارك آمين. وتعالى وأعاد لهم بلادهم سالمة غنمة كما كانوا بإذن الله تبارك وتعالى وكشف عنها الغمة. إلى لندن أخت أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين. بارك الله فيك على الجميع. دكتور فاضل لدي سؤالان. السؤال الأول هو عن آية كتاب لا يمسه إلا المطهرون. هل هذه اللا هي نافية أم ناهية؟ نافية. وإذا كانت لا نافية يعني كيف تكون أنه لا نافية وأنه العياذ بالله مسه الكتاب غير المطهرون؟ أو مزقه وحرقه إذا هي كانت لا نافية. وهل أنه كلمة يمسه بهذه البساطة يعني أنه يمسكه أو يعني يضع مثلا يده عليه؟ ولماذا المطهرون وليس الطاهرون؟ يبدو لي أنه المطهرون يعني كأنما فد أحد طهرهم يعني شخص طهرهم وليس الطاهرون اللي هم طهروا نفسهم. يعني مطهر هو اسم مفعول يعني قام بتطهير شخص ما وليس الطاهر هو طهر نفسه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حينما يصف الله سبحانه وتعالى الجنة دائما يصف الحور العين معها مثلا كأنهن بيض مكنون در منثور كواعد أترابة، ولكن فقط في صورة الإنسان لم يصف الله سبحانه وتعالى الحور العين، وصف السندس والاستبرق والحرير والرحيق والشراب وكل الأشياء ذكرها، ولكن فقط لم يذكر الحور العين في سورة الكهف أيضا لم يذكر الحور العين. وجزاكم الله خير الجزاء. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك إلى العين أخت أبو محمد. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. مرحبا. جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام إن شاء الله، وفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين. يا رب وإياكم إن شاء الله. أسأل الدكتور سامر رأي جزاه الله خيرا بارك أن نفس السؤال سؤال الأخت السابقة من لندن عن لا يمسه إلا المطهرون. ماذا فهم الشيخ من لمس الحائض للمصحف الشريف؟ طيب. بقصد المراجعة هل هذا يعني مسموح في الشرع؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم عن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عن النسيان هنا أرجو أن يشرح لنا الشيخ بارك الله فيه. هل هو نسيان الآيات بسبب الإهمال فقط أو هو نسيان من نوع آخر هذا المعاقب عليه؟ وجزاكم الله خيرا لا تنسونا من دعائكم. بارك الله فيك وفاء وقاك الله حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وأعطاك أكثر مما تتمنين إن شاء الله. اتصال هاتفي أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو محمد؟ الله يرضى عليك سيد. تفضل. من أين تتحدث أبو محمد؟ أنا أبو محمد الكردي من السويد. من السويد ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيكم. نحن من متابعي البرنامج ومن محبيكم إن شاء الله، وأنا وانا اقول لكم نحبكم في الله وانتم شيخ شيخنا الدكتور فاضل وشيخ مرض الكافي. بارك الله فيك، احبك الله الذي احببتنا فيه. اعزكم الله اكرمكم الله، ونتقبل الله من امامكم هذا الشهر ان شاء الله. ومنك ايضا باذن الله تبارك وتعالى. عفوا دكتور، في آية كريمة في القرآن الكريم يقول فيها الأستاذ أو الشيخ سعيد النورسي رحمة الله عليه، الذي هو كردي من تركيا، له كتاب في إعجاز القرآن، يذكر فيه: ولئن أصابتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين. يذكر فيه أن هذه الآية فيها 6 تخفيفات، وبالرغم من ذلك كيف أن أهل النار يقولون يا ويلتنا، يعني في استعمال إن وأصاب ولم يستعمل، إذا وقع مثلا أصاب نفحة ولم يستعمل النفحة وشيء يسير، ونفحة من عذابي ولم يستعمل عقابي، ورب لم يستعمل العزيز القهار. فنرجو منكم إن شاء الله أن تبينوا أكثر في هذه الآية، يعني توضحوا أمور أكثر في هذه الآية، والفرق بين النفح واللفح والنفخ، والاستدلال به من القرآن. الفرق بين النفح أيوة. واللفح والنفخ. تمام، والنفخ حاضر. أيوة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والأكراد أيضا الحمد لله باعا في اللغة العربية، والدكتور يعلم ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي، حضرتك من محبين اللغة العربية ومن محبين القرآن. بارك الله فيك، جميل أن تحب لغة القرآن، والقرآن أحبك صاحب القرآن وأحبك الله سبحانه وتعالى. أيضا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. إلى الجزائر أخونا أحمد، السلام عليكم. الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. أهنئكم وضيفكم الكريم الأستاذ فاضل فاضل السمرائي بحلول شهر رمضان المعظم، وكل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيك. والله يا أخ خالد إننا نغبطك، فأنت بين حسنين، بين لمسات بيانية وصفة صفوة. الله يبارك فيكم يا رب، كلهم لكم، نحن لكم وبكم إن شاء الله. سؤالي في سورة البقرة، يقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني أريد شرح فما فوقها، فوقها أيضا كلمة هذه، هل معناها فما دونها؟ وإذا كان معناها فما دونها، لماذا لم يقل فما دونها مباشرة؟ أما فما فوقها معناها ما فوق الذبابة، يعني من جراثيم وبكتيريا إلى آخره. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني في سورة البقرة أيضا، يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، نعم، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لغير الله به. في سورة أخرى مثلا في المائدة: به لغير الله. صح، يعني أريد ننسى في تقديم به على لغير الله. ونشكر الأستاذ فاضل فاضل السمرائي على هذه اللمسات البيان، وشكرا. بارك الله فيك سيدي. عقيل من إندونيسيا، السلام عليكم. أيوة. مرحبا، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخ عقيل، تفضل. يا شيخ. أهلا بك، الحمد لله، الله يبارك فيك. من إندونيسيا ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل. في سورة الضحى. نعم. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. وأبي التفسير من هذا الآية. تفسير. شكرا. بارك الله فيك، الله يكرمك. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ صلاح الكردي من استراليا. يا مرحبا أخونا صلاح من استراليا، أهلا بك. أنا بالبداية أشكركم على البرنامج العظيم اللي تقدموه. وبارك الله فيك، الله يكرمك. دولة وشعبا وشعب مهتم إلى هذا الحد ببرنامج ديني، وأنا سعيد جدا لاستماعي ومتابعتي لهذا البرنامج. نسأل الله القبول، ونحن سعداء بمشاهدتكم. بالمناسبة أنا أفضل اللغة العربية فوق كل اللغات العالم حتى على لغتي، لغة الأم، لأنها لغة القرآن. يا سلام، أحسنت. وهذا لدي سؤال حيرني بصراحة، وأود لو تفسرونه لي. تفضل. في ولادة سيد المسيح يقول القرآن الكريم كلمة من الله وروح منه، فهل بعث الله رب العالمين جبريل إلى مريم أو نفخ في مريم العذراء مباشرة؟ وفي مماته يقول القرآن الكريم مرة رفعناه إلينا ومرة ولما توفيناه، فلا أعرف هل توفي سيد المسيح أو ما زال حيا وقد رفع إلى السماء. وشكرا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك سيدي، الله يكرمك. توفي، احنا يمكن قبل حلقتين تكلمنا عن التوفي، قلنا التوفي ليس معناه الموت. صحيح، التوفي يأتي لمعان منها الموت. يأتي النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. التوفي ليس معناه الموت. من معانيه، يعني إحدى المعاني الموت، من معاني التوفي النوم. سليم، ذكرنا في عدة مواضع، صحيح، في عدة حلقات. نعم صحيح، سوف نأتي عليها إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى. انتهى وقت الحلقة، لكن لقاءتنا مع فضيلتكم وحضرتك لن تنتهي أبدا إن شاء الله، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. دكتور فاضل، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.